بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي القارئ الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وهذه أصول رواية قالون عن نافع المدني رضي الله عنهم أجمعين. فاعلم أن قالون ليس له خلاف في الاستعاذة والبسملة، فهو فيهما كحفص. سورة أم القرآن، قرأ قالون قوله تعالى ملك يوم الدين هكذا بحذف الألف اتباعا للرسم، وقرأ بصلة ميم الجمع التي قبل محرك بواو وصلا بخلف عنه، فيكون له وجهان: الصلة بواو هكذا أنعمت عليهم ونحو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويكون له السكون كحص. باب هاء الكناية، قرأ قالون بكسر الهاء بدون ياء الصلة وصلا بلا خلاف في الكلمات التالية: يؤديه إليك، لا يؤديه إليك، بآل عمران، نؤتيه منها، موضعي آل عمران، كذا موضع الشورى، نوله ما تولى، ونصله جهنم بالنساء، فألقه إليهم بالنمل، ومن يأته مؤمنا بطاها، قالوا أرجه وأخاه بالأعراف والشعراء، ويتقه فأولئك. في سورة النور مع كسر القاف، وباقي الباب كحص. باب المد والقصر، قرأ قالون بقصر المنفصل بخلف عنه، فيكون له وجهان: أحدهما القصر بمقدار حركتين، الثاني التوسط بمقدار أربع حركات. باب الهمزتين من كلمة، قرأ قالون بتشير همزة الثانية بين غير مع الإدخال هكذا: أنذرتهم، إذا، أنزل. وقرأ قانون كلمة آمنتم بالأعراف وطه والشعراء بهمزتين على رفق الشهاد مع تسهيل الثانية بلا إدخال هكذا: آمنتم، حتى لا يجتمع ثلاث ألفات، كما أنه لا إدخال بقانون بين همزتي آلهتنا بالزخرف. باب الهمزتين من كلمتين، هاتان الهمزتان إما متفقتان أو مختلفتان. فالمتفقتان مفتوحتان أو مكسورتان أو مضمومتان، كما مر بك في أصول العشرة. قرأ قانون بإسقاط الأولى من المفتوحتين: جاء أمرنا، فيكون المد من قبيل منفصل قصرا وتوسطا حسب قراءتك. وقرأ قانون بتسهيل الأولى من المكسورتين والمضمومتين هكذا هؤلاء إن أولياء أولئك مع المد والقصر. والمد أولى أخذا بالأصل فالقصر أخذا بالتسهيل. ويراعى المد فقط مع رد المنفصل هؤلاء إن حتى لا نقصر مدا واجبا مع مد جائز. القصر مد وقصر هؤلاء إن المد مد فقط هؤلاء إن. والقانون وجه ثالث في الهمزة الأولى من همزتي بالسوء إلا فهو إبدالها واوا مع الإدغام والتشديد هكذا بالسوء إلا، فيكون فيها ثلاثة أوجه: التسهيل مع المد والقصر بالسوء إلا، بالسوء إلا، والإبدال مع الإدغام والتشديد بالسوء إلا. وأما الهمزتان المختلفتان فهما خمسة أنواع كما مر بك في أصول العشرة لقانون تسهيل الثانية في النوعين الأول والثاني الكسر والضم بعد الفتح حتى تفيء إلى كلما جاء أمة، والإبدال في النوعين الثالث والرابع فتبذل الهمزة المفتوحة مع ضم وآوى بضم ما قبلها أن لو نشاء وصبناهم، والمفتوحة بعد كسر تبذل ياء لكسر ما قبلها من السماء يوم. وأما النوع الخامس الكسر بعد الضم ففيه الوجهان الإبدال واوا وهو أشهر لضم ما قبلها يشاء ولا، والتسهيل قياسا لكسرها يشاء إلى. باب الهمز المفرد. قرأ قالون بحذف الهمزة مع ضم الهاء من كلمة يضاهئون بالتوبة هكذا يضاهون، كذا كلمة والصابون بالمائدة والصابين بالبقرة والحج. وقرأ قانون بإبدال الهمزة واوا من كلمة مؤصدة عليهم نار موصدة بالبلد إنها عليهم موصدة بالهمزة. وقرأ بتحقيق الهمزة من كلمة هزوا حيث كانت على الأصل هزؤا من الاستهزاء، كذا كلمة كفوا سورة الإخلاص هكذا كفؤا، والكفء النظير فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وقرأ بتحقيق الهمزة من كلمة النبيئون الأنبياء النبوءة النبيئين على الأصل إلا أنه يقرأ بياء مبدلة من الهمزة مشددة وصلا في وضع الأحزاب للنبي إن لا تدخلوا بيوت النبي إلا حتى لا تسهل الهمزة فيضيع المعنى. وأن وقفا فإنه يقف بالهمزة هكذا للنبي بيوت النبي هكذا. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قرأ قالون بالنقل في كلمة آلانا موضعي يونس فيكون له وصلا إبدال همزة الوقت مع الإشباع على الأصل هكذا آلانا والقص أخذ بالنقل هكذا آلانا ولو التفسير كالباقين آلانا. وأن وقفا ففيها سبعة أوجه إبدال همزة الوصل مع الإشباع وتسجيلها وعلى كل تثليث العار آلان آلان آلان آلان آلان آلان. وأما الإبدال مع القص فعليه قص العارض هكذا آلان حتى لا نمد جائزا مع قصر الناس. وإن كان هناك رأي بالأول بالثلاثة مع القص. فقرأ قالون بالنقل في كلمة ردا بسورة القصص فأرسله معي ردا. فقرأ قالون وأنه أهلك عاد اللؤلى بالنجم هكذا بسكون التنوين وضم اللام بعدها همزة ساكنة ضم اللام نقلا. ولو وقفا على كلمة عادا إذا بدأ ما بعدها له أوجه ثلاثة أعلاها كحفص الأولى وأوسطها الذي من همزة مع النقل على الأصل هكذا الأولى وأدناها الذي من اللام أخذا بالنقل هكذا لؤلى. باب الإدغام الصغير. قرأ قالون بإدغام ذلك التاء من كلمة اتخذتم وأخذتم اتخذت. وقرأ بإدغام الباء في الميم من كلمتي ويعذب من يشاء بالبقرة بلا خلاف. فقرأ بإدغام الباء في الميم من كلمتي اركم معنا بهود وإدغام الثاء في الذال من كلمتي يلهذ ذلك بالأعراف وصلا بخلف عنه فيكون له الإدغام والإضرار. باب الفتح والإمالة. قرأ قالون بالتقليل في ألف التوراة حيث كانت بخلف عنه وأنزل التوراة وأمال ألف هار بالتوبة بلا خلاف هكذا على شفا جرف هير هير إمالة كبرى. باب ياءات الإضافة. قرأ قالون فتح الياء التي قبل همز مفتوح نحو إني أراكم إني أعلم سوى يا أرني بالأعراف ولا تفتني بالتوبة وتوحمني بهود فاتبعني مريم ذروني ادعوني بغافر فاذكروني بالبقرة اوزعني بالنمل والاحقاف. وقرأ قالون فتح ياء الإضافة التي بعدها همز مكسور نح بناتي إن لعنتي إلى سوى يصدقني بالقصص أوغرني بالأعراف والحجر وصاد لولا أخرتني بالمنافقون. كذا موضع الإسراء لئن أخرتني إلى يوم القيامة حيث يقرأ بإثباتها وصلا في ذريتي الأحقاف تدعونني إخوتي بيوسف تدعونني بغافر وله في ياء ربي فصلت وجهان الفتح والإسكان. وقرأ قالون فتح الياء التي بعدها همز مضموم نحو أني أوفي إني أمرت سوى بعهدي أوفي البقرة آتوني أفرغ بالكهف. وأما الياءات التي قبل لام التعريف فهو فيها كعطف نحو كل عبادي الذين آمنوا إلا ياء عهدي الظالمين بالبقرة فيقرأ فتحها وصلا وإسكانها وقصا. كما أن قالون كحفص في الياءات التي قبل همز الوصل نحو إن اصطفيتك سوى إن قومي اتخذوا بالفرقان بنفسي يذهب في ذكري اذهب بطاها من بعدي اسمه بالصف فله فتحها وصلا وإسكانها وقصا. وكذلك الياءات التي ليس بعدها همزة هو فيها كحفص أيضا نحو إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما سوى ما يلي. قرأ قالون بإسكان ياء محياي للأنعام في الحالين ومحياي ماتي فيكون له الإشباع في الحالين أيضا مد لازم كلي يخفف. وقرأ قالون فتح ياء مماتي بالأنعام أيضا وصلا وإسكان ياء بيتي في الحالين بنوح. وقرأ بإثبات ياء يا عبادي لا خوف عليكم بالزخرف في الحالين مع الإسكان. وقرأ قالون فقال ماري لا أرفضه النمل إسكان في الحالين ولي نعلته واحدة ما كان لي من علم قصاد وما كان لي عليكم من سلطان بإبراهيم. فقرأ بإسكان ياء معي حيث كانت إلا ما بعدها همزة مفتوحة فقل لن تخرجوا معي أبدا بالتوبة ومن معي أرحمنا بالملك حيث قرأ بالفتح وصلا والإسكان وقفا. فقرأ بالإسكان أيضا في ياء لي ولي فيها مآرب بطاها باب ياءات الزوائد. قرأ قانون بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا في الكلمات التالية يسري أكرمني أهانني بالفجر إلى الداعي بالقمر الجواري بالشورى المنادي بقاف أن يهديني أن يؤتيني أن تعلمني ما كنا نبغي إن ترني بالكهف يوم يأتي بهود اتبعوني أهدكم مغاصر. أتمدونني بالنمل كما آتاني الله بالنمل أيضا مع الفتح وصل الالتقاء الساكنين وله وقفا الحفظ والإثبات كحفظ. فهو المهتدي بالإسراء والكهف وصل لا وقفا. ومن اتبعني بآل عمران الداعي إذا دعاني بالبقرة بخلف عنه فيكون له فيهما الحد والإثبات وصلا والحد وقفا. والله تعالى أعلى وأعلم.